يقول الإمام الشافعي رحمه الله: حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستذكار من علمهم، حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه سبحانه وتعالى. هذه وصية من وصايا الإمام الشافعي رحمه الله، كما في كتابه الرسالة صفحة 19 من كتاب الرسالة للإمام الشافعي، يوصي طلبة العلم الشرعي الذين يحضرون مجالس العلم ويدرسون العلم الشرعي، يقول: الواجب عليهم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من العلم، قدر ما تستطيع أبذل من جهد بعد الإخلاص لله عز وجل بتفريغ نفسك لطلب العلم، سلوك طريق العلم، الصبر على مجالس العلم. قال: والصبر على كل عارض دون طلبه، أيضا هناك عوارض، هناك معوقات، هناك أشياء تقف في طريقك تمنعك من طريق العلم الشرعي، يأتي الشيطان ويأتيك بالوساوس ويأتي لك ويصور لك بعض الأمور حتى يشغلك عن طلب العلم الشرعي. وهكذا أيضا من الإنس من يشغلك عن طلب العلم، وهكذا النفس أيضا تريد. الصبر على كل عارض دون طلبه، اصبر ولا يمنعك أي عارض عن طلب العلم الشرعي. ثالث يقول: إخلاص النية لله في استدراك العلم نصا واستنباطا، أخلص النية لله عز وجل واسلك الطريق الصحيح لطلب العلم، ترقى في طلب العلم إلى أن تصل إلى مرحلة الاجتهاد فيه واستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. قال: والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا أول الأمور، الإخلاص لله عز وجل، الاستعانة بالله عز وجل، أنت لا تفعل شيء إلا بعون الله عز وجل، لا ترغب في طلب العلم، الذهاب إلى مجالس العلم إلا إذا عانك الله عز وجل ووفقك وأراد لك الخير. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلينا أن نعمل بهذه الوصايا من أئمة الإسلام، وأن نقتدي بهم في طريقة فهم هذا الدين وفي منهج طلب العلم، فالإخلاص والصبر واللجوء إلى الله عز وجل، ثم الاجتهاد والصبر على مجالس العلم، وتفريغ الأوقات، تضحية بالوقت، تضحية بالمال لأجل طلب العلم. فكل ذلك في موازين أعمالك يا طالب العلم، إذا أنفقت نفقة وأنت تريد أن تتعلم أمور دينك فهي في ميزان حسناتك إن شاء الله. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على طلب العلم، وأن يوفقنا وإياكم إلى طاعته سبحانه وتعالى.